السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، بنسألك على عمل المرأة. يعني نشتغل مدرسة في المدرسة وملتزمة بحجابي، بس خايفة أن يكون مترتب علي إثم. يعني نساعد زوجي في معنا في بناء بيتنا ومعيشتنا. يعني الحمد لله، إثم علي ولله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن عمل المرأة في حد ذاته لا بأس به ولا مانع منه، إنما النظر إلى الملابسات المحيطة بهذا العمل، كأن يكون العمل في نفسه حراما. فإذا كانت المرأة مثلا تعمل في أبواب الربا، أو تعمل في أمور تسخط الله عز وجل، فحينئذ يحرم العمل. أو إذا كانت تسافر لعملها بلا محرم، أو كانت في عملها يغلق عليها وعلى رجل آخر باب من الأبواب، فالملابسات المحيطة بالعمل هي التي تعطيه حكما. أما العمل وعمل المرأة في أصله فجائز وحلال ومباح. ولقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه، وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تمعس في بيتها المنيئة، أي تأتي بالجلود وتدلكها تمهيدا لدباغتها. فعمل المرأة في الأصل ليس حراما، لكن ينظر إلى طبيعة العمل وإلى الملابسات المحيطة بالعمل، من اختلاط أو خلوة أو سفر بلا محرم، أو أن يكون العمل في نفسه حراما، إلى غير ذلك من الملابسات، فالتي تعطي العمل الحكم، والله أعلم.